المحب لا يخالف. فتصور مثلا رجلا عاصيا، عشان أوريك بس جريمة العاصي يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. رجل أراد مثلا أن يرتكب منكرا، وليكن مثلا يريد أن يشرب خمر، يريد أن يزني، إيه اللي بيعمل؟ بيحصل له يعني يقفل الباب ويقفل الشباك ويظبط المسائل تمام، ويتأكد 100% أنه لا يراه أحد. فانظر، يعصي ربه الذي يراه، يعني هو بعينه وفي داره، لأن الملك ده كله ملكه، يعصي ربه وهو يراه وفي داره وعلى بساطه، وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه، والملائكة شهود عليه، بل وأعضاء جسده شهود عليه. هذا ليس عنده عقل، لأنه لو كان يعقل ما فعل. عشان كده بعض السلف قال لا يعصي الله عز وجل أحد له عقل أبدا، لابد أن يزول عقله إذا عصى ربه. زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ما سرق ما زنى. خلاص، إيه اللي وقع في الورطة دي؟ أن الإيمان ارتفع عنه في اللحظة التي عصى الله فيها. هو ده معنى الكلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو يزني ليس مؤمنا. طب وما الكافر؟ لا، أي حياة لهذا الإنسان؟ عايش مكروه حتى من طوب الأرض، وبعدين يقذف في الآخرة في جهنم؟ ده إيه ده؟ ربنا تبارك وتعالى توعد هذا الإنسان، يبدأ في الدنيا، إنما في الآخرة ها؟ وأن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كان أعمى، لا يرى آيات الله عز وجل، ولا يرى الهدى، وأصم، لا يسمع، لم يوحد الجهة. ومن علامة السعيد أن يعرف الجهة التي يعطيها أذنه، دي من علامة السعيد. عبد الله بن الأهتم لما وعظ عمر بن عبد العزيز قال له امضي ولا تلتفت. ليه؟ وحد الجهة. معروف بيستقي الكلام منين؟ لا تستقي الكلام إلا من مصدرين، إما من الوحي وإما من الهوى، ما لهمش ثالث. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك، هو ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. إذن أنت حتدي ودنك لمين؟ للوحي ولا للهوى؟ مسألة توحيد الجهة هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل إذا أراد صلاح قلبه. توحد الجهة